يقبل الرقمه عندي ثكن سيد والقدريس من بعد الرعود ذو سينا من بعد الرعود ذو سينا اي زرد فرر اي ثردي اي فجر نوريس ولا النقبي